شبكة الرواد التميمي تقدم. وقفت بقلب مثخن قد أسبلت دمه الجروح، وقفت بدمع ساهر في الخد حيران يلوح. وقفت بقلب مثخن قد أسبلت دمه الجروح، وقفت بدمع ساهر في الخد حيران يلوح. تفضي إلى الرحمن في ليل تغربله القروح، ترثي لقلب منهك بالذنب مأسور ينوح. الذنب أرق ليلها والدمع من كمد يسيح، سئم الفؤاد أنينها فافتر للمولى يبوح. رباه قد طال السرى فأتيت تحدو القلب روح، عظمت ذنوبي والأسى يغدو بقلبي أو يروح. فلكم خلوت بزلتي ونداء إيماني ذبيح، ولكم عرضت مفاتني كي يقتل القلب الصحيح. سامرت ألحان الغناء فسامرت قلبي الجروح، وعشقت عشاق الهوى فهوى فؤادي والطموح. أبغي السعادة فانجلت عني وضاق بي الفسيح، رباه قلبي قد شكا وهو المعذب والطريح. رباه فاجبر كسره فالدمع من كمد يصيح، رباه إن لم تعف عن ذنبه فكيف سأستريح. أبكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتها فصيح، تبكي ليغفر ذنبها وعبير توبتها يفوح. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.